مهطعين. هذه الشخوص مهطع يعني ايه؟ المهطع اول ما يوجد اللي قفاه طويل، زي ما نقول ده فلان ده قفه قفاه كده جامد كده، فمهطع فيه طول. انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين. وقلنا مهطعين رقابهم طويله ممتده ومسرعين من الاهطاع. طب مسرعين ليه؟ ايه اللي بخليهم مسرعين؟ اما قال لك لان الجزاء يجذب المجزي، اللي يروح عليه كده زي اللي بينحذف على الموت، او لانهم يدعون الى نار جهنم دعا من وراء عمالين بيزقوهم. يبقى ادي مهطعين، يبقى الاول شاخصه ابصارهم والثاني مهطعين. مقنعي رؤوسهم، مقنعي رؤوسهم. قال لك ازاي؟ هم قال لك لما بيحطوا هنا الغل يقوم ايه هناك الايه بتاعت ياسين، انا جعلنا في اعناقهم ايه اغلالا فهي الى الاذقان مكمحون، يعني ايه رص كده مرفوع الغل عارف كده. شوف بقى المنظر بقى، اديله اقطاع سرعه، اديله اول شخوص بصر وبديله اقطاع كده نحو، وبعدين اديله ايه مقنع رص، واديله مكمح الايه الثانيه هتيجي. يبقى كم صوره دي؟ شو الصوره بقى دي البشعه دي؟ شاخصه ابصاره، وبعدين مهطعين، وبعدين مقنعي رؤوسه. من ايه مقنعي رؤوسهم؟ لان الغل جاي عامل كده، لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء. ادي كم وصفه، شاخصه ابصاره. بالله لما نجيب بقى واحد عايز يمثل كويس عشان يدين الصوره دي، لازم تبقى صورة ايه؟ صورة بشعة، صورة منفرة. التصوير ده علشان يعمل ايه؟ علشان يخلي اللي قائم على الظلم يعمل ايه؟ يرتدع عنه، يستقبح نفسه في هذه الصورة، وعلى اللي خارج من الظلم انه ينفر عنه ويحمد ربنا اللي ربنا نجاه من الظلم ونجاه من الايه؟ من الصورة دي. مهطعين مقنعي رؤوسه لا يرتد اليهم طرفه وأفئدتهم هواء. إيه أفئدتهم هواء دي؟ الشيء اللي فيه هواء يبقى خالي من أي شيء. إحنا عندنا لما نجيب إزازة فارغة ونحب نملاها مية أو أي سائل، نقوم نحطها في الإيه؟ في المية. إن كان حلقها واسع بحيث يتسع لداخل من الماء وخارج من الهواء تتملي، ان كانت الخرق ده ما يتسعش، هات بتاعه الكولونيا اللي كان قاها صغير كده وحطها في قلب الميه، مش ممكن ابدا تكمل. مش ممكن ليه؟ لان لازم قبل ما تحط الميه لازم يخرج من الهواء، لان ما فيش اسمهم حي ايه، لا يوجد ايه في حيز واحد شيئان، شيئين اتنين ما يوجدش في حيز واحد. عايز تدخل ميه لازم تطلع منه. ولذلك اذا حبيت تطلع هوا تقوم تعمل ايه؟ بتجيب شوية مية في صفيحة كده مكتومة وتخليها تغلي. مش ما عملوكوا التجربة دي في المدارس؟ وبعدين يقفل الصفيحة وبعدين يحط على الصفيحة مية باردة. الاول شوية المية البخار ده ملى الايه؟ ملى الصفيحة. بقى الحيز فيه ايه؟ مش سائل، فيه سائل وفيه ايه؟ بخار. وبعدين لما تنزل المية يقوم يعمل تكثيف. التكثيف يعمل ايه؟ ينزل البخار ده يبقى مين؟ مية. الله. طب ما حيز البخار اين يذهب؟ تروح مطبوقة الصفيحة، لان الضغط من الهواء من هنا ومن هنا وما فيش جو. يبقى اللي عامل توازن في الكون ايه؟ الهواء. اللي عامل التوازن في الكون ده الهواء. العمارات الكبيرة والأعمدة والمش عارف الايه، هوا جاي من هنا وهوا جاي من هنا وهوا جاي من هنا وهوا جاي من هنا، هو ده اللي ايه. لو حصل تفريغ من جهة، واللي بيعملوه في القنابل ايه؟ ما بيفرغ الهوا كده يروح البيت. لما تيجي انبوبة الجاز ايه